والصراط المستقيم اختار الله له مبلغا أمينا وناصحا حكيما ورسولا كريما ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ عليه الصلاة والسلام هذا الدين أتم بلاغ، وبينه أكمل بيان، وقام بما أمره به ربه عز وجل على أتم وجه وأكمل حال. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال الله تعالى ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد اختار الله عز وجل لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما وأنصارا عدولا وأئمة ثقاتا نصروه وعزروه وأيدوه، فكانوا بحق خير صحب لخير من مشى على وجه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. نصروا دين الله عز وجل وأيدوه، فكانوا خير أعوان لنشره ونصره. فأنعم بهم وأكرم، أنعم بهم ما أعلى قدرهم، وأكرم بهم ما أجل منازلهم، وما أشرف الجهد الذي بذلوه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل اختار هؤلاء الصحب الكرام لنبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فاختار له خيارا عدولا بشهادة أو كانوا بشهادة رب العالمين وشهادة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة هم أول من يدخل في هذا الثناء. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فهذه خيرية للصحابة شهد لهم بها رب العالمين، وشهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كله أيها الإخوة، كان الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم جزءا من العقيدة، جزءا من الدين، جزءا من الإيمان الذي تعبدنا الله به. وإن الناظر في كتب العقيدة التي ألفها أئمة السلف لا يجد كتابا منها يخلو من بيان عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل: ولماذا كان الحديث عن الصحابة جزءا من العقيدة؟ ولماذا هذا الاهتمام بالصحابة وهي أمة قد خلت. فأقول أيها الإخوة، إن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة. قد من الله عليهم وشرفهم وأكرمهم، من الله عليهم بسماع هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفهم الله عز وجل برؤية طلعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، من غير واسطة، يعني سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وإن الناظر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا كان أم فعليا وصل إلينا من غير طريق الصحابة. افتح كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، المعاجم، المصنفات، الأجزاء الحديثية، تجد الإسناد يبدأ من المصنف بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الصحابي، والصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طريقنا إليها فيه صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول، عدلهم الله عز وجل ووثقهم في كتابه، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم ووثقهم في سنته. ولهذا جرت عادة أئمة السلف وعلماء السنة في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا في عدالة رواتها ومنزلتهم من الثقة أو الضعف. كل رجل من رجال الإسناد يبحثون في حاله، أهو عدل أم ليس بعدل، أهو ثقة أم ليس بثقة. فإذا وصل الإسناد إلى الصحابي رضي الله عنه لم يبحثوا في حاله، لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة لا يتكلم فيهم أحد أهم عدول أم ليس بعدول، أهم ثقات أم ليس بثقات. فالصحابة كلهم معدلون، والذي عدلهم هو رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة هم نقلة هذا الدين، سمعوا دين الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه كما سمعوه، ثم نقلوه للأمة بكل أمانة وثقة. ولسان حالهم يقول هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغه لكم وافيا تاما كاملا كما سمعناه. فنالوا بذلك أوفر الحظ وأكمل النصيب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فحفظه حتى يبلغه. فليس أحد في الأمة حظي بهذه الدعوة النبوية المباركة مثل ما حظي به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة كانوا يحرصون كل الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافسون في حضور دروسه وسماع أحاديثه، فيحفظونها وتعيها قلوبهم ثم ينقلونها للأمة. أفبعد هذا كله ألا يكون الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم جزءا من العقيدة، جزءا من الدين، وهم الذين نقلوه إلى الأمة؟ وبالمقابل، فإن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين ذاته، كما قال العلماء: الطعن في الناقل هو طعن في المنقول. فإذا كان من نقل إلينا هذا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم مطعونا فيهم، متكلما في عدالتهم، مجروحا في ثقتهم وأمانتهم، معناه أن هذا الدين نفسه مطعون فيه. إذا طعن في الصحابة، إذا جرح في قدرهم، فإن هذا الدين مطعون فيه. إذا شكك في قدر الصحابة رضي الله عنهم، معناه أن هذا الدين قد دخله الشك. ورحم الله الإمام الجليل والحافظ النبيل أبو زرعة الرازي إذ يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الطاعنون، وهؤلاء إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، أي يجرحوا نقلة هذا الدين وحملته، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. لما؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. والله هذا هو غرض الروافض. الروافض حينما يطعنون في الصحابة ليس مقصودهم ذوات الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذا هو هدفهم، ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عدولا خيارا، فأين هو الدين الذي نعبد الله به؟ وأين هو الدين الذي نطيع الله عز وجل ونمتثله به؟ إذا لم يكن الصحابة ثقاتا أثباتا، كيف نعرف الله؟ كيف نعبد الله؟ كيف نصلي له ونسجد؟ وكيف نحج إلى بيت الله الحرام؟ وكيف تؤدى فرائضه وتؤتى أوامره وتجتنب نواهيه إذا طعن في حملة هذا الدين ونقلته وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ بل كيف يطعن في من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل يرضى ربنا عز وجل عمن لا يكون ثقة في نقل هذا الدين؟ أيرضى ربنا عز وجل عمن يكون خائنا في تبليغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد تجاوز عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الألف بكثير، وقد رضي الله عنهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تزكية من وراء تزكية، وثناء بعد ثناء، ومدح عظيم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا تكاد الآيات والأحاديث تحصى في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يأتي الثناء على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن فحسب، بل جاء الثناء عليهم من قبل أن يخلقوا، جاء الثناء عليهم في التوراة والإنجيل. واقرأوا ذلك في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أين نجد هذا المثل؟ في أي كتاب؟ ذلك مثلهم في التوراة. ولهم مثال آخر أين نجده؟ في الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية الكريمة تبين لكم أن الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى قد أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل من قبل أن يخلقوا، ثم أثنى عليهم وهم يمشون على ظهر الأرض في القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كما قال غير واحد من أهل العلم: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من هو أفضل ممن لم يصحبه مطلقا. وذلك لأنه حصل لهم بالصحبة أمر لا يساويه بل لا يدانيه ما يحصل لغيرهم بعلمه وعمله، ولم يدرك أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الفضائل والمزايا للصحابة رضي الله عنهم يجب على كل مؤمن، أقول يجب على كل مؤمن أن يعتقد فيهم أمورا هي بمثابة الأصول، هي بمثابة الأصول، قياما بحقهم علينا ونصحا للأمة بشأنهم، وهداية لمن لبس عليه في أمرهم. ويمكن أن أجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضي الله عنهم في أصول عشرة، في أصول عشرة جمعها بعضهم في بيتين فقال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وعاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. أما الأصل الأول من أصول عقيدتنا تجاه الصحابة أن نحبهم محبة صادقة، لأن الله عز وجل أحبهم، قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن البصري رحمه الله: والله إنها ليست لأهل حروراء، يعني الخوارج، يعني هذه الآية ليست لأهل حروراء، ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله عز وجل وصفهم بالإيمان، فقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم علامة للإيمان وبغضهم علامة للنفاق، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا الشأن في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى. لما؟ لهجرتهم أو لسابقتهم إلى الإسلام وهجرتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمانا لهذه الأمة. فقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ما داموا موجودين في الأمة فالدين قائم والحق ظاهر والنصر على الأعداء حاصل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب أصحابه رضي الله عنهم غلبت الأهواء وتمكن الأعداء، ولا تزال الأمة في تناقص حتى لا يبقى على ظهر الأرض من يقول لا إله إلا الله. أيضا نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن محبتهم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وبغضهم دليل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن في محبتهم حفظا ورعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي والذين يلونهم. والحديث أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. وبالجملة فإن محبة الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قرره الإمام الطحاوي في عقيدته. ومن لطيف ما يذكر هاهنا ما أخرجه اللذكائي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم ماذا؟ حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. ماذا يعلم الأولياء أبناءهم اليوم؟ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في الحلية أيضا عن شعيب بن حرب رحمه الله أنه قال: ذكر سفيان الثوري عند عاصم بن محمد فعددوا مناقبه، أي ذكروا خصاله الحميدة، حتى بلغوا 15 خصلة. فقال عاصم: أفرغتم؟ إني لأعلم فيه خصلة هي أفضل من تلكم الخصال كلها. ما هي؟ قال: سلامة صدره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الثاني من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، أن نشيع أو أن نشيد بفضلهم وننوه بعلو قدرهم ونشيع محاسنهم بين الناس. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله في نظمه الموسوم بعقد الفرقة المرضية: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، منها ما ورد في القرآن من الآيات التي فيها الثناء عليهم بجليل الأعمال وجميل الخلال ووعدهم بالفوز العظيم ورضوان رب الكريم ورضوان الرب الكريم سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها قوله سبحانه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنها قوله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري رحمه الله. وأما ما ورد في السنة فقد تواترت الأحاديث في بيان فضل الصحابة والإشادة بقدرهم، فمن ذلك ما خرجاه في الصحيحين أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو ممن تأخر إسلامه، سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد علق الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: فإذا كان مثل أحد ذلك الجبل العظيم بالمدينة، فإذا كان مثل أحد ذهبا ينفقه أحد من متأخر الصحابة المخاطبين بهذا الحديث لا يبلغ مد أحدهم. مد أحدهم يعني من ماذا؟ ها؟ نعم، من طعام، بارك الله فيك. هذا جبل من أحد، يعني جبل من ذهب، لا يبلغ مد أحدهم من طعام، لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصفه. ثم يواصل فيقول: فما أظن أن يبلغ مثل أحد ذهبا منا مقدار حبة ولا نصفها. ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا التعديل وهذا الوصف بالخيرية قاله من؟ قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فأي تعديل أعظم من تعديله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف لنا الصحابة رضي الله عنهم وصفا ما أجله وما أجمله، إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة شرعه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة أخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم، أي في سيرة الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأما الأصل الثالث من أصول عقيدتنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى وفاضل بينهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الثابت عند أهل العلم والإيمان أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل، والقاعدة عند أهل السنة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية. فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والستة البقية المذكورون في قول أبي بكر بن أبي داود في قصيدته الحائية: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وتولى أصحاب النبي وآله وأذع محاسنهم جميعا وانشري، وامنحهم محض الوداد وقدمي العمرين، يعني أبا بكر وعمر، وقدمي العمرين في كل الفضائل وابدري، ويليهما عثمان ثم علي البطل المسوم في الحروب الشماري. يلي العشرة أهل بدر. أهل بدر اختصهم الله عز وجل بمنقبة عظيمة، ما هي؟ ها شكون يجاوب؟ ها؟ أحسنت. وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يلي أهل بدر أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بيعة الرضوان: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. حديث أخرجه مسلم. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين ويفضلونهم على الأنصار في الجملة، وذلك لسابقتهم إلى الإسلام وهجرتهم، بل وصبرهم أولا وهجرتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن فأفضلهن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهن، يعني أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وعائشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأفضل نساء الصحابة رضي الله عنهم خديجة وعائشة وفاطمة. وفي التفضيل بينهن قال: نزاع وتفصيل. وبالجملة فإنما استقر عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن كل أحد من الصحابة رضي الله عنهم هو أفضل من كل أحد يأتي بعده ولو عمل ما عمل. سئل المعافى بن عمران رحمه الله: أين معاوية من عمر بن عبد العزيز؟ كأن السائل يريد بذلك الطعن في معاوية رضي الله عنه. ولذلك غضب المعافى غضبا شديدا فقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. أما معاوية فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. ما تكفيكمش هذا؟ ما تكفيكمش هذه المناقب؟ قال: نريد أن تجعل محاضرة خاصة في معاوية رضي الله عنه. ما شاء الله عندكم محاضرة فاتتة، ما شاء الله، يعني استمتعتم بالمناقب، ما شاء الله. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: هل يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل له: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إيل عمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. من الخطأ الشائع الذي نسمعه من حين إلى حين قولهم في عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الخامس، الخليفة الخامس، يريدون بذلك محو الخليفة الخامس وهو معاوية رضي الله عنه، وهو معاوية رضي الله عنه. الأصل مش الأصل الآن؟ الأصل الرابع، نعم، الأصل الرابع من أصول عقيدتنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم أن نلتزم ذكرهم بالخير كلما ذكروا. وهذا الأصل في الحقيقة هو فرع من محبتهم رضي الله عنهم، فإن الإنسان إذا امتلأ قلبه بحب الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أنه سيلهج لسانه بالثناء عليهم، بالثناء الجميل عليهم. قال ابن أبي داود في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وأما الأصل الخامس من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نشهد لهم برحمة الله وبالجنة في الجملة، ونشهد بذلك تعيينا لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة كالعشرة، كعبد الله بن سلام، وحمزة بن عبد المطلب، وعكاشة بن محصن، والمرأة التي كانت تصرع، وغيرهم. وأما الأصل السادس فهو الدعاء والاستغفار لهم والترضي عنهم، ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا ما حثنا عليه ربنا عز وجل حينما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأصل السابع فهو أن نسكت عن خطئهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك، فإن أهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن الغلو والجفاء، فهم يعتقدون أن علو قدر الصحابة لا يعني أنهم معصومون من الخطأ، وأن عدالتهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ. وينبغي أن نعلم في هذا المقام أن ما ورد من النصوص التي تشعر بالقدح في أحد من الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم لا يخلو أو لا تخلو تلك النصوص من ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى فهي أن إسنادها لا يصح، أن إسنادها لا يصح، فهي مردودة مكذوبة موضوعة. والحالة الثانية إن صحت ووجد المحمل الحسن، فيتعين والحالة هذه أن نحملها على المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بإحسان الظن بآحاد المسلمين، فكيف بسادات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الحالة الثالثة أن يتعذر حملها على المحمل الحسن. إيش نعمل الآن؟ يعني صحت وتعذر حملها على المحمل الحسن، اجتهاد، أحسنت، نعم، فيتعين حينئذ حملها على الاجتهاد الذي إن أصاب فيه المجتهد أصاب الأجرين، وإن أخطأ كان له الأجر وخطأه مغفور، وخطأه مغفور. ومهما يكن في الأمر من شيء، فإنما يقع من أحد من الصحابة، يعني كغيره من الناس، من الخطأ أو الذنوب إن وقع فإنه يكتنفه أو تكتنفه خمسة أمور. الأمر الأول أن يتوبوا مما وقعوا فيه، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس إلى التوبة والإنابة، التائم من الذنب كمن لا ذنب له. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أولى الناس بقبول التوبة من غيرهم. لما؟ لكرامتهم عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يغفر لهم ما وقعوا فيه بسبب حسنات عظيمة أتوا بها. وربنا عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الأمر الثالث فيغفر لهم بفضل سابقتهم للإسلام وهجرتهم وجهادهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. وأما الأمر الرابع فيغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته تنال كل من لم يشرك بالله شيئا، فكيف بسادات الموحدين رضي الله عنهم وأقرب الناس إلى رسول رب العالمين؟ لا شك أنهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الخامس فيغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا. ومعلوم أن البلاء مكفر لصاحبه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وأما الأمر الأصل الثامن نعم. وأما الأصل الثامن من أصول عقيدتنا في الصحابة أن نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا نخوض فيه، فإن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتنة واقتتال مما يلزمنا ألا نتعرض إليه وألا ندخل فيه. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فإنما حصل بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد منهم، فهم فيه بين الأجر والأجرين. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت، وأن الكل مجتهد. ويرشدنا إلى هذا الأصل، أعني السكوت والكفة عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، أمور: الأول أن نسكت عما جرى بينهم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لا في علم ولا في عمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث أن الخوض فيما جرى بين الصحابة قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها فيقع في القلب بغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وأما الأمر الرابع، لا ما هذا الرابع. وأما الأمر الرابع فهو أن أهل البدع والكذب والنفاق قد دسوا في هذا الباب الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما على ما ورد أكثره من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء. وأما الأصل التاسع من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم: أن نبغض من يبغضهم. وهذا أيضا فرع من محبة الصحابة رضي الله عنهم، فرع من محبتهم وصادق القيام بحقهم. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وأما الأصل العاشر فهو أن نقتدي بهم رضي الله عنهم، وأن نهتدي بهديهم. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآيات والسور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمناقب. ومن أصول الإمام أحمد، يعني أصول السنة التي قررها الإمام أحمد، أن قال: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك ما رضوا لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بهذا الوصف، وصف الإنابة لله عز وجل. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المفسر الضحاك رحمه الله: كونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. وفي حديث افتراق الأمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من النار، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين هذا الحديث أن سلوك مسلك الصحابة فيه الهداية وبه النجاة. فهذه عشرة كاملة تجمع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضي الله عنهم، لا بأس أن أعيدها مجتمعة في البيتين الآن في الذكر. أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. ثم اعلموا أيها الإخوة أنه لما كان ألد أعداء الصحابة رضي الله عنهم هم الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وجب علينا أن نحتاط لديننا منهم وأن ننتبه لخطرهم وأن ننتبه لما يخططه هؤلاء الأعداء لضرب الإسلام والمسلمين بما يبثونه عبر وسائل الإعلام من ضلالات وشبهات لتضليل شبابنا وإبعادهم عن المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. لذا كان لزاما على كل داعية إلى الله، على كل إمام، أن ينبه ويحذر من خطر الروافض، ولا يقول أحدنا إننا في منأى وبعد عن هؤلاء الروافض، بل إن القلب ليمتلئ كمدا وحزنا ونحن نقرأ ونسمع بل ونشاهد عددا من شباب هذه الأمة قد اعتنقوا عقيدة الرافضة، وأن عددا منهم يدرس اليوم في جامعة قم الرافضية ليعودوا إلى الجزائر بلد السنة والحمد لله من أجل أن يبث شرورهم وضلالهم بين أوساط شبابنا. فلنكن جميعا حكاما ومحكومين يدا واحدة، متعاونين متكاتفين ضد هذه الحملة الشرسة وهذا الخطر الداهم، من قبل أن يتمكنوا، أقول من قبل أن يتمكنوا، من قبل أن يتمكنوا. وهذا والله من الغيرة المطلوبة منا على الإسلام والتوحيد وعلى القرآن والسنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السكوت عن هذا الخطر فإنه سيؤدي لا محالة إلى انتشار هذا الاعتقاد الباطل الفاسد في ربوع بلدنا، وسيكون له عواقب وخيمة على ديننا وعلى دنيانا وعلى آخرتنا حين نلقى ربنا عز وجل ونحن قد سكتنا عن هذا المنكر العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ مشاعرنا وعقولنا لمواجهة هذا الخطر المدمر. ومما أقترحه في هذا المقام على من آتاه الله عز وجل القدرة على التغيير أن يحجبوا عنا مواقع الروافض التي تبث الشرور والسموم، التي تبث الشرور والسموم بين الشباب عبر ماذا؟ عبر المال والمتعة. وش يحب الشباب؟ يحب المال ويحب النساء، عبر الزواج، بل ليس بزواج، عبر المتعة والمال. وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد، وأعان الله العاملين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في جزائرنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء، أو أراد أن يشق عصا جماعتنا، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالمجوس وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، فقد أفاد وأجاد، بارك الله فيه وفي علمه ونفع به. وهذا هو ختام هذه المحاضرة القيمة. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب كما قد علمتم، ورجاء من إخواننا لمن لم تكن له حاجة أن يبقى في المكتبة لأمور تنظيمية، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.